بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول الباب العاشر من الحكم العطائية للشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول رضي الله عنه: جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة، أو فيجازيه نسيئة، لأن معطوف على منصوب، على فعل منصوب بأن، مش كده برضو؟ جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. يعني إيه النسيئة؟ هو الأجل. النسيئة هو الأجل، إنك أنت تشتري حاجة تاخد السلعة الوقت وتدفع ثمنها بعدين، فهم؟ دي اسمها النسيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم ايه في الربا، في انواع الربا، في ربا الفضل، وفي ربا اليد، وفي ربا النساء او النسيئة. النسيئة اللي هو الاجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب مع وجود الاجل، واعتبر ان ذلك ربا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفضة بالفضة، فاذا اشتركت الجنس الربوي في الجنس والنوع فلازم يبقى يدا بيد، واخد بالك ازاي؟ واذا اتفقوا في الجنس والنوع، في الجنس والنوع والعلة، يبقى لازم يدا بيد، ولازم كمان يبقى في التماثل، يعني في التقابض والتماثل والحلول. الحلول يعني ما فيش نساء في الحال، ده باب الربا. وربنا قال إنما النسيء زيادة في الكفر، وفي قراءة ورش أو نافع إنما النسي زيادة في الكفر. النسي هي النسيء برضه، النسيء. فالنسيء هو الأجل، الآجل. فإزاي ربنا سبحانه وتعالى الكريم، تتصور أنت يا أيها العبد إنك أنت هتقدم له العمل الصالح في الحال وبعدين يدي لك الأجر بعد كده بالآجل وهو كريم؟ مستحيل، ده بيدولك عاجل في الحال. جل ربنا، يعني عز سبحانه وتعالى وعظم قدره، أن يتصور في حقه سبحانه أن يعامله العبد نقدا، يعني يديله العبادة بتاعته جاهزة كاملة، وبعدين يديله الأجر في الآخر بالآجل، يعني يدخر له أجرها في الآخرة بس دون ما يديله ثمن في الدنيا. مستحيل، ده لازم يديله ثمن في الدنيا، خدت بالك؟ ده المعنى. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا، أي بالعمل الصالح وبالذكر وبالمراقبة وبالمشاهدة، فيجازيه نسيئة، أي بعدما يموت في الآخرة أو في البرزخ. من شأن الكريم إذا اشترى شيئا أن ينجز نقده، يعني يجعله حال، ويزيد إحسانه ورفته. وقد اشترى الحق تعالى منا أنفسنا وأموالنا فعوضنا بها الجنة، فمن باع نفسه وماله ونقدهما، يعني اداهم لربنا، لا تمسكوا حسن، عوضه الله بجنة المعارف في الدنيا قبل جنة الآخرة. يبقى ربنا هيجديله معارف في قلبه قبل ما يدخل جنة الدنيا، يبقى عايش في جنة المعارف مع الله عز وجل. إذا عبده بقدر الطاقة على الوجه المراد منه، بقدر طاقته، لأن لابد أن ربنا يجبر نقصك، لأن مهما عملت هتبقى برضو نقص، لكن لازم ربنا يطوي نقصك ويسترك بكماله، فتكمل بكماله سبحانه وتعالى، فتستحق بعد ذلك التجليات. فيعوضه الله بجنة المعارف عاجلا، ويجعل زاده في الآخرة بقى لجنة الزخارف في الآخرة، ويتحفه بدوام الشهود مع الله عز وجل، ومدوام المراقبة، ومدوام لذة الذكر والطاعة، ومنها ما يدفع به عنها المضار في الدنيا، يعني العبادة يمكن ربنا بيكفيك بسببها مضار كانت بتنتظرك، ما انت متعرفش جاي ايه، واخد بالك من ايه اللي مستخبي، فربنا سبحانه وتعالى بيدي لك أجور كثيرة أنت مش واخد بالك منها في الدنيا قبل الآخرة. جاهزة كده للي يفهم، لكن أنت مش واخد بالك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده في الدنيا يجعل له مخرجا، أي من ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن أي ضيق وهم وغم إلى الرضا واليقين والسعادة. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يكفي السعادة التي يجعلها في قلوب أوليائه ناتج عن مرياضاتهم ومراعاتهم لله عز وجل في السرائر والعلم. كل دي أجره ربنا دولهم حال مقابل عملهم في الحال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة، ومن ظلمة الأكوان إلى نور المكون سبحانه وتعالى. فهي ظلمات فوقها بعضها فوق بعض، فالإنسان محتاج ربنا يخرجه من هذه الظلمات. وليس هي ظلمة كفر إلى نور إيمان فقط، لا، ده الإنسان بيبقى مؤمن ولكن عنده بعض الغفلة، فمحتاج ينتقل من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة. ومش كده وبس، ده محتاج كمان إنه هو يعني متأثر بظلمة الوسائط، فينظر للوسائط وللأكوان وينشغل بها عن المكون، فيخرجه الله من ظلمة الأكوان حيث أن الأكوان في ظاهرها ظلمة وفي باطنها نور، فيخرجه من ظلمة الأكوان إلى نور المكون سبحانه وتعالى. فالظلمات كثيرة والإنسان محتاج ربنا ياخد يده في كل لحظة من ظلمة إلى نور، وكل نور يخرج منه بالنسبة للنور الذي يليه يعتبر ظلمة. وعلشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة إنه لا يغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والنبي معصوم، استغفار مش من معاصي، والنبي معصوم عن الغفلة فليس استغفار عن الغفلات، والنبي معصوم عن أي شيء يشغله عن ربه سبحانه وتعالى، فالنبي في دوام الحضور مع الله، فلما يستغفر النبي؟ يستغفر من أنوار التجليات، فكلما جاءته أنوار اعتبر الأنوار التي جاءته الآن بالنسبة السابقة لها بالنسبة لها ظلمة، فيستغفر مما كان فيه ويعتبر الحكاية بالنسبة لها غفلة. فالنبي باستمرار في ترقي، فمقامات النبي مداومة ترقي، بحيث أنه كلما ارتقى إلى مقام يظن أن مقامه السابق لم يعبد الله حق عبادته ولم يعرفه حق معرفته، فيستغفر من هذا التقصير، ثم يرقيه مرة أخرى فيجد نفسه أنه كان مقصر فيستغفر من هذا التقصير فيرقيه مرة أخرى. وكل يوم، كل يوم النبي كده، كل يوم النبي افترق، بحيث أن النبي يعتبر نفسه أن يوم السبت إذا بسط الحال يوم الجمعة قبله بيوم يستغفر من حاله يوم الجمعة، وحاله يوم الجمعة كان أكمل حاجة. بعد ما ربنا رأى يوم السبت يقعد يستغفر 100 مرة مما كان هو عليه من غفلة نسبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يرتقي، حتى وهو في قبره الآن النبي ما زال في دوام الترقي، لأن ولا الآخرة خير لك من الأولى. فكل لحظة تأتي على النبي بالنسبة للسابقة لها هي آخرة بالنسبة للأولى، فكل لحظة تأتي على النبي أفضل من اللحظة التي تسبقها، حتى يبعث صلى الله عليه وسلم ويصل بعد ذلك للمقام المحمود الذي ليس بعده مقام لمخلوق، وهو أعلى مقام صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يؤخر الساعة ليصل النبي إلى المقام المحمود، فإذا وصل للمقام المحمود أقام الساعة، فاللي مأخر الساعة هي مقامات النبي دي الحقيقة. لأن لو النبي خلاص وصل للمقام المحمود خلاص آن وقت الشفاعة، وقت الشفاعة معادها القيامة، يبقى تقوم القيامة. شفت المسألة؟ كفى من جزائه إياك على الطاعة. لو أنت بقى مش شايف أي يعني حاسس أن ربنا ادالك ثواب على عبادتك كده في الدنيا، لأن أنت تعبان وطهقان وما فيش في جيبك فلوس وموجوع ووحيد وكل ما تحط ايدك في حاجة تفشل وشغلانة كده قرفان من نفسك، فين الشيخ اللي بيقول ان ربنا بيدينا الاجر ده؟ على ما انا قاعد بعبده كل يوم، وكل ما اجي افتح الدكانه تتحرق، وكل ما اجي ادور على وظيفه اترفض، وكل ما اجي مش عارف اتجوز اطلق، وكل ما اجي اخلف العيل ينزل ميت. ايه الدنيا ده؟ انا راجل نحس، فين الاجر ده؟ في ناس تتكلم كده تقول لك كده، تقوم ترد عليه بقى بالمعنى اللي جاي ده: كفى من جزائه اياك على الطاعه ان رضيك اهلا له. كفاية ان ربنا ارتضاك من وسط الخلق دي وخطفك كده من نفسك ووقفك في الطاعة. ده كان ممكن يشغلك بنفسك ويخليك تمشي تلف حوالين نفسك مش جريان بحاجة، لكن كفاية ان ربنا صفاك وخلصك من المشاغل ومن الاوجاع الحسية والباطنية، وخلاك تعرف تقعد قاعدة كده مع الله في صفاء. دي مش اجر عظيم؟ وكان ممكن يشغلك، وعشان كده بيقول لك كفى من جزائه اياك على الطاعه ان رضيك اهلا لها، كفايه انه وفقك ليها. فهمت المساله؟ يعني لو انت مش شايف اي اجر بقى خالص، نقول لك ايه؟ طيب كفايه بقى انه وفقك ليها. دي في حد ذاتها نعمه كبيره. وعلشان كده الامام احمد بن حنبل كان مره مسافر او ماشي، فمر على كوخ، لقي واحد في الكوخ ده بيقول الحمد لله الحمد لله. فبص في الكوخ كده، سلام عليكم، رد عليه السلام، لا قاعد لوحده في الكوخ، راجل مشلول ونايم وقاعد في الايه، في وسط القش، وما فيش عنده حد يخدمه، وعنده قرح فراش، وعنده صديد طالع منه، والحشرات والنمل قاعد يقف ياكل الزبالة اللي طالع من جسمه، ومش قادر حتى بايده يهش حتى الذباب اللي بيقف على جرحه، وما عندوش حد. فالامام احمد بن حنبل بيقول له: علم تحمد الله يا رجل؟ يعني ايه الوضع اللي انت فيه ده وقاعد تقول لي الحمد لله؟ ده انت يا اخي ما عندكش دم، معنى كلامه كده. فقام قال سيدنا احمد بن حنبل ايه؟ قال له: احمده على لسان ذاكر وقلب شاكر. يعني صحيح هو شلله جسمه وعور له جسمه، لكن ما زال لسانه ذاكرا، يعني يستطيع الحركة فيذكر، وما زال قلبه شاكرا أنعم الله عليه فبيشكر على هذه النعم. شوف المعاني. فكفاية أن ربنا جعلك أهلا لطاعته، كفاية ده أجر. عايز إيه بعد كده؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكفاية ان ربنا خلاك انت ممن يشاء ان يزكيهم، تعايز بعد كده فضل وانتخاب واختيار. عارف انت اهل الجنة بالنسبة لاهل النار؟ واحد من كل 99، 1%، كل 100 في الاخرة يطلع منهم واحد في الجنة و99 في النار. كفاية ان ربنا خلاك انت من ضمن نسبة 1%، كان ممكن تبقى في 99. دي مش كفاية أجر؟ ولا أنت عايز لماضة؟ كفى العاملين جزاء، ده أجر تاني. كل دي أجور. إنه جعلك أهلا للطاعة دي حاجة نعمة. ذكر نفسه على لسانك، رزقك بدنا هينا لينا لطاعته. في غيرك ما يقدرش يقف دقيقة في الصلاة وانت بتقدر تقف نص ساعة، بتقدر تقف تلت ساعة، بتقدر تقف ساعة، نعمة كبيرة. في غيرك ما يقدرش يقف دقيقة وهو صحيح البدن، ملول عجول، ما بيشعرش لذة العبادة ولا لذة الطاعة، فمش تايق، مع انه يقدر يقعد يلعب دور طاولة يقعد فيه ساعتين، لانه عنده لذة اللعب احسن من لذة العبادة. فكفاية ان ربنا دوقك لذة العبادة، وقفك بين يديه مدة وهدأك، غيرك ما يستحملش. لو جيت قريت له صورة قل يا أيها الكافرون يقول لك طولت. أنا زمان وأنا في ثانوي دخلت جامع لقيتهم بيصلوا التراويح بالطريقة دي، يقرأ الفاتحة وبعدين يقول والضحى الله أكبر، وبعدين الركعة الثانية والليل إذا سجى بعد الفتح الله أكبر، يعني سورة الضحى يصلي فيها 5 ركعات. فبقول للشيخ، قال ما انا لو قريت سورة الضحى كاملة وهنصلي 20 ركعة الناس هتاكلني والجامع ايه زحمة، لان الناس ما تحتملش غير كده. لكن اتفرج انت لو يقولوا مثلا في علب سمن في الجمعية هيوزعوها ببلاش، الناس هتقف 4 ساعات طوابير مستنيه علبة السمن اللي هتاخدها ببلاش، 4 ساعات طابور ما يهموش، صح ولا لا؟ فكفاية ان ربنا القى في قلبك حب الطاعة والصبر عليها وما قلقكش، لم يقلقك بمعنى معنوي انك لا تصبر عليها، او بمعنى حس ان يكون عندك الم، مغص، دور اسهال، ركبك وجعاك، ظهرك مش عارف ايه، اي حاجة تقلقك تبعدك. فكفاية ان ربنا اختارك كده من دونا عن خلق الله، وخلق الله ده كتير قوي، وانت مش احسنهم يعني، ولا اذكاهم ولا احلاهم ولا حاجة خالص. بص في المراية كده، لا انت احلاهم ولا اذكاهم ولا حاجة خالص، ده انت عادي خالص، انا وانت وكلنا. وكون بالرغم من ده كله ربنا كده ياخدنا كده. طب بص كده لنفسك، وبص مثلا الجاي مع الاجانب الاوروبيين تلاقيه شكلهم اوجه مننا من حيث الشكل الخارجي، لكن انت عند الله اوجه، لانه اختارك وما اختاروش، سابه هو في الكفر واخد بالك، وسابك انت، خلاك انت في وسط المؤمنين. مش دي نعمة كبيرة؟ نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، نعمة معرفة النبي، نعمة انك انت بتتكلم اللغة اللي نزل بها القرآن، دي نعمة كبيرة. احنا شفنا مسلمين من بلاد تانية بيقعد كده غلبان خالص، يقرأ القرآن يدوب زي انت ما تقرأ انجليزي، تفسر الكلمة تنطقها لكن ما تعرفش معناها، محتاج قاموس، محتاج قاموس تفهم كل كلمة. هو يدوب بيقرأ الكلام يعني يدوب ينطق الحرف وما يعرفش، يعني لدرجة ان مرة واحد كان خالي بيعمل عمرة، فسمع واحد افريقي بيتكلمه من بلد افريقية بيتكلمه بالفرنسية، فماشي بيدعي وراء الناس يقول ان الله، الناس وراء يقول ان الله، ها موحي ها موحي، تم بالكا تم بالكا، بالكافرين كافرين، هو مش عارف يقول ان الله محيط بالكافرين. شوف انت اراها ازاي، لانه مش عارف معناها، واخد بالك ازاي، غلبان خالص مش عارف معناها. شوف انت نعمل بقى انك انت عارف معناها، وانك انت تعرف تقولها كده بسهولة، دي نعمة انت مش واخد بالك منها، غيرك هو واحد محروم منها. انا مرة كنت في الحرم لقيت راجل تركي جنبي عجوز عنده قرب فوق 80 سنة، الاتراك دول الظاهر بيعمروا عن المصريين، وقاعد بقى الراجل ايه بيقرأ بتذلل بعد ما خلص المصحف وبيدعي، فاهم ان ختام القرآن، طلع بيقول ايه، هذا مصحف الملك فهد امين، تم طبعه بالمدينة امين المنو امين، هو مش فاهم، اتاري هم بيكتبوا في الاخر تم طبع مصحف الملك، هو متصور ان اي حاجة طالما المصحف خلص يبقى اي كلام موجود بعد كده يبقى ده دعاء الختام القرآن. والله ده حصل اللي بحكيه لك ده، والله حصل. ها؟ ما انا بقول شوف انت بقى نعمة انك انت فاهم انك انت ده دعاء وده مش دعاء، ولما تيجي تقول الدعاء معناه انت فاهمه وعايشه ومش محتاج حد يترجمه لك، دي نعم كبيرة قوي. ده كانت فيه حجب عنك انت مش واخد بالك منها وربنا كسرها لك، فهمت ازاي؟ ما انا بقول لك، فشوف انت نعمة العربي انك انت راجل عربي وانك انت بتتكلم عربي زي النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الجمال ده؟ وعشان كده انت تحرص على اللغة العربية وتتعلمها وتجدها، لان النبي عربي والقرآن عربي ولغة اهل الجنة عربية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العربية اللسان، دي نعم كبيرة قوي. ده احنا لو نقعد نقول لك النعم اللي انت فيها هتلاقي نفسك مقصر تقصير شديد في حمد الله عز وجل وانت مش واخد بالك. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته. شوف انت في طاعتك لله كده ربنا سبحانه وتعالى بيقلب الانوار في قلبك ازاي، وبيدي لك سكينة ازاي في قلبك. شوف انت ازاي بتبقى ساعات غضوب وتعبان ومهموم، تيجي تقعد تقرا شوية قرآن كده ربنا يفتح صدرك، تلاقي صدرك بعد ما كان مقفول كده اتفتح. ايه النعمة دي؟ انه فتح على قلبك وشرح صدرك، واخد بالك، لهذا القرآن. والله الناس الكفار لما قلبه بيتقبض كده ما بيلاقي حاجة تشرح صدره أبدا، يفضل يروح للدكاترة النفسيين وياخد في علاجات وياخد علاجات مضادة اكتئاب، ويذكر يذكر عشان يهرب من الايه، من القبضة دي، ويلجأ للخمور ويلجأ مش عارف ايه ويلجأ ليه. انت لما بيجيلك القبضة دي بتقعد تسبح، تصلي على النبي شوية، تقرأ شوية قرآن، هوا، تروح تزور السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيدة زينب دي بالذات في الاكتئاب دي تروح لها مجربة بجد، اما تبقى كده مقبوض تروح تزورها تخرج من عندها منشرح، هي بالذات السيدة زينب دي تخصص في الموضوع ده. والله يعني معروفة ليه؟ لانك حبك لآل البيت كده اللي ليهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانت رايح مهموم كده ربنا سبحانه وتعالى يسيبك على هذا الحب انه يفرج همك ويفرج كربك. كلها دي نعم انت مش واخد بالك منها، غيرك مش واخد باله منها خالص، وغيرك ما عندوش طريق يوصل لها، يقوم ينكب للمخدرات علشان يقاوم الشعور اللي مضايق، يشرب الخمور علشان يقاوم الشعور اللي مضايق، وما ما عندوش وسيلة اخرى، غلبان لدرجة يقولك تشرب خمرة يقولك علشان انسى، تنسى يقولك مش فاكر، ما هو بينسى همومه. لكن المسلم المؤمن اللي ربنا فتح له باب الطاعة عمره ما يخطر في باله الخمر، ولا يخطر في باله ياخد أدوية، ولا يخطر في باله يروح لدكتور أمراض نفسية، إلا إذا كان بقى مريض أصلا. المريض معلش لا حرج، إنما بنتكلم على الإنسان السوي لما بتيجي تطرأ على قلبه بعض الأمور، مجرد إنه يقعد يذكر ربه في الطاعة كده ينشرح صدره. دي مش ثواب كبير، وكلنا مجربينها ولا لأ؟ كلنا مجربينها، انت مش واخد بالك. واستاذ تقول ايه؟ انا بعبد ربنا بقاله سنين وما بيدينيش حاجه خالص، الظاهر مدخر لي كل حاجه في الاخر، وهو مديك كل حاجه وانت مش واخد بالك، ده انت جحود. ان الانسان لربه لكنود، وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لشديد. فهي تاخد بالك الحاجات دي كلها بتلفت انتباهك. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، ومش كده وبس، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. كفايه انك انت تأنس بالله وتستوحش الناس، دي عباده كبيره قوي، ده نعمه كبيره قوي ان ربنا يرزقك الوحشه من الناس والمؤانسه بالله عز وجل، لان من علامات الافلاس الاستئناس بالناس. ده سيدنا علي اللي قايل كده، الافلاس انك تبقى مفلس في اعمالك الصالحه، انك تبقى مستأنس بالناس، هيضيع وقتك، هيقعدوا يرغوا وقيل وقال لحد ما يمشوا وانت مصدع عايز تنام، ضاعت الليله. كانت الليله دي ممكن تتقضى مع الله حاجه ثانيه، جم كبسوا على نفسك، خدوك على القهوه ولا النادي، ضيعوا منك الليله، وروحت البيت نايم مصدع من كتر الرغي اللي سمعته منهم واللي رغيته معاهم، ضاع عليك كمان الفجر. يبقى فلسوك ولا ما فلسوكش؟ فلسوك خالص، لأن المفلس ليس من لا درهم له ولا دينار، ولكن المفلس الذي جاء يوم القيامة بأعمال صالحة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتوضع لهم ماله في الآخرة والحسنات. فكل اللي ظلمهم وأساء إليهم ربنا يأخذ من حسناته ويديها لهم عشان يرضيهم، ما هو أصل ربنا مش هيدخلك الجنة لما المسلمين كلهم يرضوا عنك. وعشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم يقول ايه، بيستسمح امته، يقول من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستوفي منه. شوف النبي بيعمل كده، لان ما حدش هيدخل الجنة ولا النبي الا لما الكل يبقى راضي عن المسلمين دول، اصل مقامهم عند الله عالي، مش تاكل مالهم وتاذيهم وتنكد عليهم وبعدين تموت وتقول هدخل الجنه، والله ما هتدخل الجنه لما يرضوا عنك دول ويقولوا ربنا بقى دخله، يلا احنا مسامحين يا رب، فاعمل حسابهم دول ما تاذيهمش لان مقامهم عند الله كبير. فهمت؟ فلو في الاخره بقى دول طبعا ما هيصدقوا، اولا هم مزنوقين زيك واكتر منك، وانت بقى راجل جايب اعمال كتيره حلوه بس اذيته، يقوم يقول يا رب مش هنرضى عنه لما اخد انا ثواب الجامع اللي بناه ده، ثواب كبير قوي ده، دهوني ده، تبقى انت اللي بنيت الجامع واخد ثواب، عشان ارضى عنه يا رب اخد انا ثواب الجامع. تاني يقول له طب وانا اخد ثواب الحجتين اللي حجهم دول، وانا اخد ثواب الاعتكاف اللي اعتكفه، وانا اخد ثواب صيامه، وانا اخد ثواب كفالته لليتيم، وانا اخد ثواب زكاته، وانا تلاقي نفسك فلست بعد ما كنت واقف مسنود على اعمال قد كده، جبال من الاعمال الصالحه، لانك اذيت ناس كتير فلست. هو ده المفلس. شفت النبي بقى بيفهمك مين المفلس صحيح، هو ده الفلس. فلما تقعد مع الناس لسانك هيجيب سيرة الناس صح ولا لا، طول حديث الناس غيبة، ما شفتش فلان قال ايه النهاردة وعلان قال ايه النهاردة، وكنت ماشي النهاردة لقيت مش عارف ايه بيقول ايه وامبارح ايه وبعدين قلت له ايه وقال لي ايه، وانت قاعد تسمع وتشارك يبقى غيبة، والغيبة دي تؤذي المسلم. يجي يوم القيامة اللي اغتبته ده ياخد منك فين، لدرجة ان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه، لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والداي فانهما احق بحسنات، لان احب الناس لمين، ابوهم. فانا لو عايز اغتاب حد بقى اغتاب ابويا وامي علشان ياخدوا حسنات، فهمت؟ ده سيدنا عبد الله بن عباس، شوف فهم الصحابة، بيقول لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والداي فانهما احق بحسناتي. فخد بالك لسانك اللي زي المبرد ده، خد بالك منه. وعلى شكرا نعمة كبيرة قوي ان ربنا يجعلك تستوحش الناس، تبعد عن تمتك فيهم شرك وربنا يكفيك شرهم، يعني اثرت عنه. فلا قلت كلمة خرجت، لان اصل حاجتين اذا خرجوا ما يرجعوش تاني، السهم لو خرج من القوس ما تعرفش ترجعه تاني، والكلمة لو خرجت من الفم ما تعرفش ترجعها تاني. ما دي مشكلة كبيرة، قول كلمة كده وحاول ترجعها تاني ما تعرفش، لا يمكن، ده يفضل فاكرها لك 100 سنة، فاكر لما انت قلت لي كذا مع انك انت قلت له 100 مرة حقك علي، وقلت له 100 مرة بص دماغه، و100 مرة عملت له هدايا، وكل ما يعيا تروح تزوره، وكل ده عشان بس تمسح من قلبه كلمة انت قلتها في حقه في يوم من الايام وانت غضبان. ويجي برضو اول ما يتخانق معاك ولا تعمل حركة كده معاه بعد 20 سنة من الاحسان ليه عشان ينساه، يقول لك فاكر يوم كذا لما قلت لي انت ما تسواش قدام الناس، صح؟ مش بتحصل معنا، بتحصل مع كل الناس. لا والله في ناس كده، لان جرح اللسان لا التئام له، وجرح السنان له التئام، الا جرح اللسان ده. عارف انت لما تجرح واحد كده بسكينة غصب عنك تلتئم بعد شوية، هياخد له غرزتين ويفك الغرز وانتهينا على كده وخلاص، وبعدين مش هينساها لك. ليه؟ هيقول ده غصب عنه، ده ما كانش واخد باله. واخد بالك؟ ما انت ممكن تجرح نفسك وانت مش واخد بالك برضه، لكن الا الكلمة اللي تقولها للبني ادم ده وتأذيه في نفسه او في عرضه او في ذاته، دي اسوأ حاجة في الدنيا، اسوأ حاجة في الدنيا. فعلشان كده من علامات الرضا بالله عز وجل، رضا الله عن العبد، انه ايه، انه يؤنسه به ويستوحش الناس عشان يبعد عنهم، لان اصل الناس دول داء ودواء، داء ودواء، مشكلة كبيرة مش سهلة. نعم. وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته، ده علامة تانية انه ربنا يجعل انسه في قلبك احلى من انسك بالناس، دي مش ثواب كبير قوي اهو. يبقى شوف كم ثواب بقى، كفى من جزائه اياك على الطاعة ام رضيك لها اهلا، وانت لا انت احسن واحد ولا ازكى واحد ولا احلى واحد ولا اجمل واحد ولا حاجة خالص، واختارك من كل دول وخلاك انت اهلا لعبادته، وساب غيرك اللي احسن منك واعلم منك وافقه منك واتقى منك وكل حاجه، سابهم البخين اللي واقف على باب مستشفى تعبان، واللي واقف جنب ابنه مثلا مريض، واللي واقف جنب عربيته بيصلحها، وربنا روق لك كل حاجه من دي وجابك انت قعدك في الطاعه، دي مش كفايه؟ كفى من جزاء اياك على الطاعه ان رضيك لها اهلا، وكفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته من انشراح الصدر ونور المعارف وغير ذلك. وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسة فيستوحشوا الخلق ويأنسوا به سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويفرج الكرب عن المكروبين في كل مكان. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم آنس وحشتنا وآنس وحشة الموحوشين، اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنهم لا يعبدون الله من أجل ما يعطيهم، ولكن يعبدون الله لأنه أهل لذاك، أي أن الله لو لم يخلق جنة ولا نارا كان أهلا للعبادة، فيكفي أنه أوجدهم من العدم، وأنه هداهم للإسلام، وأنه مكنهم من طاعته، فيكفي ذلك كله أن يكون سببا لتوددهم إليه وطاعتهم إياه، ولو لم يبين لهم أنه ادخر لهم جنة أو نار. فيبين ذلك في هذه الحكمة فيقول: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. في حال العارفين، إنما عموم المسلمين يعبدونه خوفا وطمعا، ما يدرش، لكن ما يتبقاش كل عبادتك خوف وطمع، لا، لأن ربنا أهل لذلك. فأهلية الله سبحانه وتعالى أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا نارا لا يمنع أن العارف أيضا يخاف من الله ويطمع في الله، لا يمنع، ولكن هو لا يعبده من أجل الخوف والطمع فقط، ولكن لأن الله أهلا لذلك. مش معناه أنه هو مش خايف ولا طمعان في الله، لا، هو برضه يرجو الله ويخاف عقابه، لكن لا يعبده من أجل الخوف أو من أجل الرجاء، بقى ده هو بجانب مع خوفه ومع رجائه يعبده لأنه أهل لذلك. فده حال آخر أعلى من حال عامة المسلمين اللي هم عامة أهل اليمين الذين يعبدونه خوفا وطمعا. فمن الناس مثلا من يعبد الله خوفا من عقوبة عاجلة أو من عقوبة آجلة، أو طمعا في ثواب عاجل أو في ثواب آجل، فإذا حصل على هذا الثواب واطمأن له ركن، وربما قصر في طاعة الله عز وجل، وده حال المحجوبين من أهل الجنة. يعني العوام، عوام المسلمين محجوبون عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، والله ليس محجوبا عنهم، فالله قريب من كل عباده، ولكن هم المحجوبون لأنهم لما عبدوا الله من أجل ثواب طاعتهم كأنهم عبدوه لشهوة أنفسهم، لأن النفس تحب أن تأخذ وتحب أن تحصل وتحب أن تستثمر وتحب أن تكون لها سيطرة أو نوع من الحظوظ، فالعطاء لحظ النفس والخوف لحظ النفس أيضا، فكأنهم عبدوه لحظوظ أنفسهم ولم يعبدوه لخلوص الله عز وجل، ولذا يجازيهم أيضا بجنة النعيم، ولكن يمنع عنهم جنة المعارف سبحانه وتعالى. جنة المعارف، المعرفة، المعرفة بالله عز وجل. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف حال عوام المسلمين وهم أيضا نجين وحالهم عالي، ولكن احنا بنتكلم ان كل واحد وكل درجة فيما أعلاها منها، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا النار ما سجد لله ساجد. قال أن غالب الناس بتسجد لله وتعبده خوفا من النار، غالب الناس كده، لكن قلة، وعشان كده قال إيه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إنما جاء في عوام أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني كثرة الناس الغالبة بتعبد الله خوفا وطمعا فقط، فقط خوفا وطمعا فقط. إنما العارف مع الخوف والطمع هو يعبده لأنه أهل لذاك، فلا يخطر النار على باله ولا تخطر الجنة على باله حين يعبد الله، ولكن يعبد الله لله. فمنهم من يعبد الله محبة في ذاته وشوقا إلى لقائه، لا طمعا في جنته وحفظه، ولا خوفا من ناره ونكاله. حقك تقول فقط، لأن في ناس بيسيء فهم الصوفية من كتابهم ده، يقولوا إزاي بقى ربنا بيقول إيه واعبدوه خوفا وطمعا، ويجوا التانيين يقول لك ما بعودكش خوفا من نارك ولا حب، يعترضوا عليهم. هم يقصدوا أي فقط، يعني لا أعبدك خوفا من نارك فقط، ولا طمعا في جنتك فقط، ولكن لأنك أهل لذاك شوقا إليك وحبا فيك. فهمت المعنى؟ فإذا غلب الشوق والحب غاب عنك الخوف والطمع، فيغلب عليك. وعلشان كده لما بيجي يغلب عليهم حال الشوق إلى الله يغيب عنهم خاطر الخوف والطمع، فيظهر في أشعارهم ويظهر في مواجدهم أقوال تدل على أنهم لم يخافوا النار، لدرجة بعضهم لما غلب عليه وجد الشوك قال إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار. شوف قد إيه يا أخي، ده حالة غلب، حال غلب، حال غلب عليه حال الشوك، يعني بيبين لربه إنه هي مش مسألة نار، ده أنت لو مش خالق النار دي أصلا أنا برضو هعبدك وأشتاق إليك وأحبك، هذه المعنى. فهمت إزاي؟ فلا اعتراض عليهم، لأن هي المسألة مسألة تذوق أذواق ومواجيد يستشعرها العابد مع الله في لحظات معينة، وبيدونها ساعات في سورة شعر، في سورة دعاء، في سورة شيء من هذا، بتيجي أنت تقرأ هذا الموضوع وأنت مش في نفس هذا الوجد أو في نفس هذا الفهم، تجد لنفسك مدخل للاعتراض. ولكن الحقيقة أن هي الاعتراض لو عشت ما عاشه ولو ذقت ما ذاقه لفهمت مراده، هي دي المعنى. يبقى المحبون العاشقون السائرين إلى الله لا يعبدون الله خوفا من ناره فقط ولا طمعا في جنته فقط، ولكن شوقا إليه وحبا فيه. ومنهم أعلى منهم أهل خصوص الخصوص، من يعبد الله قياما بوظائف العبودية وأدبا مع عظمة الربوبية، لأنه عبد والعبد لازم يطيع سيده، فبيعبده لأنه عبد قياما بإيه؟ بوظائف العبودية وأدبا مع عظمة الربوبية، لأن الرب قام بتربية عبده وموالاته بالنعم تلو النعم التي لا تعد ولا تحصى، فكان من لوازم ذلك أن تصير مؤدبا معه وأن تلتزم بابه وأن تعيش تحت طائلة قدره، خاضع خانع له سبحانه وتعالى، فتقوم بوظائف العبودية تذللا له للقيام بعظمة الربوبية، يعني صدقا في العبودية وقياما بوظائف الربوبية. ودول المحبون العارفون. يبقى المحبون العاشقون السائرون بيعبدوا الله لا خوفا من جنته ولا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فقط، ولكن شوقا لذاته. أما الواصلون العارفون الواصلون بدرجتهم أعلى، لأن لسه ده سائر والتاني واصل. الواصلون يعبدون الله قياما بوظائف العبودية وتحققا وتحقيقا لعظمة الربوبية. فهو مر أولا هذا الواصل بمرحلة الخوف والطمع، ثم بعد ذلك ارتقى منها إلى مرحلة الشوق، ثم ارتقى بعد ذلك من مرحلة الشوق للقيام بوظائف العبودية والقيام بعظمة الربوبية. إن الثاني بيعبد بنفسه والثاني بيعبد بالله مش بنفسه، يعني لا يرى لنفسه فضل، يا الله هو الذي يجري الطاعة على جوارحه. يبقى السائر ما زالت في نفسه بقية، فهو يعبد الله بنفسه. أما الثاني لأنه تحقق أنه عبد وأنه لا يخرج منه نفس إلا بإذن مولاه ولا يتحرك منه عضو إلا بإذن ربه، فصارت عبادته بالله لا بنفسه، لأنه لا يرى لنفسه فضل. دي درجة ثانية. فهمت؟ الشوق ده الشوق ده يعني حاجة برضه، يعني هو خلاص مش عايز يفكر في غيره، لأن ده يعني حاجة. فالثالث عبادته بالله لله ومن الله وإلى الله. أما الثاني عبادته بنفسه. يبقى الثاني بيعبد الله بنفسه، أما الأول خالص اللي هو خوفا وطمعا بس، ده بيعبد بنفسه لنفسه. فهم؟ لقلب الحظوظ. وهو يعبد الله بنفسه لدرء المخاطر عن نفسه خوفا من النار، ولقلب الملذات لنفسه وهي دخول الجنة. فأول نوع يعبد الله بنفسه لنفسه، والثاني يعبد الله بنفسه لله، والثالث يعبد الله بالله لله. أما نفسه فلا حظ لها أصلا، حيث أنه لا يرى لنفسه وجود مع الله سبحانه وتعالى. فهمت المعنى؟ فدي كلها درجات في العبادة. كل حاجة بان دي حاله القلب مش حاله الجوارح. احنا بنوصف حال القلب وانت قاعد مشغول بالجوارح. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. بص للنبي كان تعاملاته ازاي وحياته ازاي تعرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء وكان يراعي الارامل وكان يقوم بحق الايتام وكان يقوم بحق الصحابه وكان يخطب في الناس وكان ياكل معهم ويزورهم ويعود مريضهم ويشيع جنائزهم ويجيش الجيوش وينصح للناس ويحكم في القضايا وكل ده وهو اوصل الواصلين صلى الله عليه وسلم. هي دي حياه الواصلين العارفين الكمل. فهمت؟ فلما تيجي يغلب عليك حاجه غامضه في كيفيه هؤلاء الناس الواصلين في المعيشه فانظر الى النموذج الذي يحتذى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف تجاوب. هذا حال قلب النبي. وانظر الى جوارحه مع الناس فلم يغيب عن الله لحظه وهو بين الناس صلى الله عليه وسلم. كذلك الوراث الحقيقيين للنور النبوي اذا ملأ قلب مؤمن وكان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الحقوق جميعها، حقوق العبودية ووظائف الربوبية في آن واحد. ولذا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني معنى إيه؟ معناه يمشي بالله مش بنفسه، معناه يتكلم بالله مش بلسانه، معناه يبطش بالله وليس بنفسه. وديك رأيت مثلا سيدنا الخضر لما قتل الغلام، الخضر لم يقتله، الله قتل الغلام على يد الخضر، فكأنه صار كل أعماله بالله لا بنفسه. دي أحوال الكمل. وقد وجد مكتوبا بقلم القدرة في حجر الكعبة، وجدوها كده زمان الناس قبل ما كانت تبقى الأرض معمولة رخام، كانت معمولة بالحجر، لقوها منقوشة على الحجر في الحجر الشعر ده، فقالوا إن مخطوط بخط القدرة. قالوا إيه؟ تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة، ولا تنس تصويري لشخصك في الحشا، وكن واثقا بي في أمورك كلها، سأكفيك منها ما يخاف ويختشى، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أصرف أحكامي وأفعل ما أشاء. على الحجر اللي بتاع الأرضية في الحجر. أيوة. أنت متعود على الدروس الخصوصية. سيدنا عمر قال على سيدنا صهيب الرومي بيقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. شوف معنى كلام سيدنا عمر، مش معناه كده ان سيدنا صهيب ما بيخافش من ربنا، كلنا بنخاف من ربنا والانبياء اخوف من الناس من الله، ولكن لا يعبد الله خوفا فقط ولا طمعا فقط، ولكن شوقا وتحققا وتعلقا. فهمت؟ يجمع كله، لان لا يمكن توصل الا لما تبقى مريت بالمراحل كلها. وفي اخبار سيدنا داود ايضا عليه السلام ان الله اوحى اليه ان اود الاوداء الي من عبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوبيه حقها. ان اود الاوداء الي من عبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها. أبو بكر الشبلي كان يقول إيه؟ يقول تشبيه غريب شوية كده، يقول نحن الفقراء، يعني يقصد الصوفية، يعني أطفال في حجر ربهم. شوف كلامه أبو بكر الشبلي بيوصف حال، يعني شوف أنت الطفل وهو في حجر أمي، يبقى كأن الدنيا كلها معاه. الطفل اللي رضيع ده لو الدنيا فيها زلزال فيها حريقة فيها أي حاجة ما يهموش، هو مش دريان بحاجة طالما في حجر أمه، يبقى معاه كل حاجة، هي دنيته كلها حجر أمه. فهمت ازاي؟ وكذلك أهل الله طالما قلبه مع الله متعلق بالله فلا يخيفه شيء ولا يفرحه شيء، فيأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه يرى الله عند كل شيء وفي كل شيء، وأنه هو الفاعل الحقيقي ويرضى بأوامر الله عز وجل. وقال بعضهم تكون كالريشة في الريح، يتضعها الريح حيث شاءت فلا اختيار لها. شوف انت الريشة وهي طايرة كده هي بتختار لحد ما ربنا يخليها تحط في حتة. تبقى انت مع الاقدار كالريشة، هي دي حال العارفين. وعلى شكلة تلاقي مش قلقان ولا حريص على حاجة ولا فرحان بحاجة، يفرح بالنعمة فينسى المنعم، او يحزن على النعمة فيقنط من المنعم سبحانه وتعالى. ده هو عايش مع الله، يرى العطاء في المنع ويرى المنع في العطاء. فإذا أعطي خاف وإذا منع انشرح. وعلى شكلة لما واحد من الصالحين بيسأل واحد من الصالحين من بلد تانية، بيقول له كيف حال الفقراء عندكم، يعني العباد، كانوا يسموا العباد زمان الفقراء، الفقراء إلى الله يعني. فقال إذا منعوا صبروا وإذا أعطوا شكروا. قال له هذا حال الكلاب عندنا في بلخ، نحن كلاب بلخ عندنا كده، لو ما اديتهاش حاجة هتقعد ساكتة، ولو اديتها هتقعد تلحس بيك وتفرح بيك وتلعب دل. يعني انتوا عملتوا ايه؟ يعني ايه بقى انتوا حالكم ده؟ قال له طب امال انتوا حالكم ايه؟ قال له اذا منعنا شكرنا مش صبرنا، لانهم يروا النعمة في المنع ويروا العطاء في المنع. فدي مسألة عالية، واحنا شرحنا كيف ترى العطاء في المنع قبل ذلك. فاذا منعوا شكروا واذا اعطوا عطاء فيه الحجاب فيخاف، يوم اول ما يجيله العطاء يد. وده كان حال الصحابة، والصحابة كان حالهم كده ليه؟ لانهم شافوا النبي كده صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله كان تجيله الغنائم تملى ركن في المسجد، ذهب يملى ركن في المسجد، يخلص الصلاة ويوزعه كله ويروح بيته يدور على حاجة ياكلها، ما يلاقيش حاجة فينوي الصيام. حد كان يعرف يعمل كده؟ طب ما كان خد له حتة كده كان جاب بيها حاجة للعيال وهو مروح، ما كانش في باله صلى الله عليه وسلم خالص. طيب متى أعطاك أشهدك بره؟ هو عايز يبين لك بقى انك انت ما تعبروش من اجل النوال او من اجل الخوف فقط، يعني ما تبقاش عبد سوق، خدت اجرتك اشتغلت، خدتش اجرتك مش هشتغل، ده اسمه عبد السوق. فهمت ازاي؟ لكن تكون عبد احسان، تجتهد في العمل مع الله ولو لم تأخذ الاجرة، لانه اهل لذات، لان انت مش مستخونه، ده هو هيديها لك هيديها لك، انما يتديني. وعشان كده العلماء قالوا ان النذر المشروط فيه اساءة ادب، النذر المشروط فيه اساءة ادب، هتعمل لي كذا هتبح لك خروف يا رب، ايه قلة الادب دي؟ ما يلقش، هو انت تاخد وتدي معه؟ فيعتبروها اساءة ادب. وده عند العوام، النذر المشروط ده مشهور عند العوام، لان انا قلت لك ان العوام يعبدونه خوفا وطمعا فقط لحظوظ انفسهم، يعبدونه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، يعني يعبدونه بأنفسهم لأنفسهم، فهم؟ ولذا نذر المشروط مشهور عند العوام، لكن مش مشهور عند العارفين، ما يعملوش، بل عند العارفين يعتبروه مكروه، وبعضهم يحرمه، وإن كان يجب الوفاء به، يجب الوفاء به على كل حال، لكن فيه إساءة أدب. تخففني هعمل لك وأعمل لك، يعني معناه إنك أنت بتعبده لنفسك بنفسك. فهمت ازاي؟ ما يلقش. فهمت المعاني دي؟ في نذر بر تبرر مطلق، بر انك انت تعزم في نفسك انك تصوم مثلا الاثنين والخميس مدى حياتك، مش لمقابل حاجة معينة، او انك انت تعمل حاجة لله كل موسم، كل موسم تجيب عجلة تذبحها وتوزعها لله، مش عشان يحصل لك حاجة معينة، لا ده كده انت عاملها عادة كده. الزكاة دي فريضة من الله، صدق، ما هو النزل نوع من التطوع، إذا نذرها فرضت عليه، إذا نذر على نفسه الصدقة التطوعية فرضت عليه فصارت فرض عليه. متى أعطاك أشهدك بره؟ وعلشان كده عايز يبين لك بقى إن الله سبحانه وتعالى في عطائه يشهدك بره لك. وإذا ومتى منعك أشهدك قهره؟ يبقى العطاء العطاء فيه الجمال والمنع فيه الجلال، والله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك بالجمال والجلال حتى لا تجهله في شيء، فيعطيك جمالا فتتعلق به ويمنعك قهرا فتخشاه وتخافه، فيريد أن يتعرف عليك في كل شيء في المنع والعطاء في آن واحد، حتى تعبد ربا جميلا جليلا، لا جميلا فقط ولكنه جميل جليل سبحانه وتعالى، فتعرفه في كل شيء، تعرفه في العطاء بالجمال، وتعرفه في المنع بالقهر، وإن كان حال العطاء هو قهار وحال القهر هو جميل في آن واحد، وده حال العارفين. ولذا العارف لا يرى الجلال في المنع، بل يرى في الجمال الجمال والجلال في المنع والعطاء في آن واحد، حيث أنه يرى في العطاء المنع ويرى في المنع العطاء، فيراه جميلا جليلا في آن واحد، فلا تنتفي صفة من صفاته بظهور صفة أخرى، ولكن صفات الله كلها عاملة في آن واحد عند قلب العارف. أما انتفاء صفة بصفة وغلبة صفة على صفة، هذا في قلب السائر أو المبتدئ، إنما العارف فيرى الله سبحانه وتعالى كاملا جليل جميل بجميع صفاته في كل فعل يفعله سبحانه وتعالى، فلا تعطل صفة صفة. وربنا سبحانه وتعالى بين عباد الإحسان، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ده اللي بيعبد رب جميل بس، وإن أصابته فتنة ما يعرفوش انه جليل بقى، انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة، لأنه بيعبد ربنا وبيصلي ويصوم عايز كل حاجة ماشية حلو، تلاقي الحكاية تلخبط، طب مش هروح الجامع، مش هصلي بقى، طب مش هصوم بقى، أدم بتعمل فيا كده، يبقى قلب على عقبه، لأن ده بيعبد رب جميل، مش بيعبد رب جميل وجليل في آن واحد، لا، ده يعبده بنفسه لنفسه لشهوة نفسه. فربنا يختبر بالمنع ليميز الخبيث من الطيب. فهمت المعنى؟ متى أعطاك أشهدك بره بالجمال، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك سبحانه وتعالى. يبقى الله يريد أن يتعرف عليك في الشدة والرخاء، يتعرف عليك في المرض والعافية، يتعرف عليك في الفقر والغنى، يتعرف عليك في كل شيء، حتى بكتابة المعاصي عليك يريد أن يتعرف عليك بأن يخلق فيك ذل المعصية التي تدفعك إلى الاستغفار واللجوء إليه، حتى بالمعصية يتعرف بها إليه سبحانه وتعالى، حتى لا تجهله في شيء. وعلشان كده قايل بعد كده في حكمة هتيجي بعد كده يمكن نقراها بكرة، بيقول معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فيبقى ممكن ربنا يكتب عليك معصية معينة علشان ما تفتخرش، تقول أنا طول عمري بعبد ربنا عمري ما عصيته، يروح ذلك بمعصية عشان يكسر أنفك، عشان تتكسف من نفسك وما تقولش الكلمة دي تاني، ولا ترى لنفسك فضل، فيأتي الذل في قلبك لتستذل إلى الله. أحسن ما يكتبش عليك المعاصي أبدا وتيجي تقعد منفوخ كده، أنا عمري ما عملت كذا، كأنك قاعد داخل لربك بنفسك، إنما أتيتوه على علم، ده مجهودي، ادخل الجنة افتح الباب برجلي كده، ده أنا داخلها بشغل، لا، ده أنت داخلها بقى برحمة ربك. فهمت إزاي؟ داخلها برحمة ربك، يروح ربنا كاتب على العبد اللي عنده في قلبه المعنى ده حاجة تذله بقى، تكسر أنف، واخد بالك؟ وعشان كده بعض الأنبياء ما عملوش المعاصي، لكن عملوا المعاصي في الصورة ولم يفعلوها في الحقيقة. شوف، عملوها في الصورة ولم يفعلوها في الحقيقة، عشان يتحققوا فيهم هذا المعنى، يتأثى بهم أتباعهم. سيدنا موسى قتل الرجل دون أن يقتل، يمكن أنت ما قتلتش نفس عمرك، سيدنا موسى قتل نفسه، شوف قد إيه قتل النفس دي عملية جديدة، لكن هو ما كانش يقتل إنه يقتلها، فهي معصية في الظاهر وفي الباطن مغفورة لأنه لا يقصد. فهمت إزاي؟ لأن الأنبياء لا تفعل المعاصي أصلا، يقوم الحجاية اللي عملها في الظاهر دي خلته يعمل يلجأ لربه، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا لهم. فشفت المعصية الظاهرية دي خلته يفتقر إلى ربه افتقار شديد، ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم بعد ذلك فلما قضى موسى الأجل وسار بي لي آنس من جانب الطور لنارا وبعدين ناداه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، بعدما قلبه في الجلال والجمال وفتناك فتونا، كل دي مراحل تربوية للنفس عشان تصل لمرحلة في الآخر عالية أعلى ما تكون. مع سيدنا آدم نفس الحكاية، سيدنا آدم عصى ربه بأكل الشجرة، معصية ظاهرية، وإن كان في بطنه كالناس، في بطنه كالناس ما كانش متعمد المعصية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا، شوف حاله الباطني اهو، ربنا قال حاله الباطني في الآية، فنسيا ولم نجد له عزما أي على المعصية. وبعدين وصف حاله الظاهري في آية تانية، فعصى آدم ربه فغوى، يبقى كان معصية ظاهرية فقط وإن كان باطنه نسيانا، ولذا غفرها له رب واجتباه بعد ذلك بالنبوة والرسالة. فالأنبياء لا تعصى الله وإن كانت فعلت بعض الأشياء التي في ظاهرها معصية، ليبين الله سبحانه وتعالى أن عبد أن قلب العبد لا يكمل إلا بذل المعصية مع عز الطاعة، أما عز الطاعة فقط فتورث الاستكبار. شفت قد إيه بقى؟ يبقى ربنا لما بيخلق المعاصي في الأكوان مش بيخلقها اعتباطا، ده بيخلقها لأن الإنسان طبيعته عنده كبر وغرور، يقوم يكسر أنفه بالمعصية، فإذا كسر أنفه بالمعصية يفضل طول عمره يفر منها إلى الله، كل ما يفتكر المعصية اللي عملها يفر إلى الله أكثر. فهمت إزاي؟ يستغفر الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، اللي بيألمك ويقبضك حين يمنعك ما تريده نفسك انك انت لا ترى عطاء الله في هذا المنع، فده اللي بيؤلمك. لكن لو رأيت العطاء في المنع لانبسط القلب بعدما كان مقبوضا. انما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. المعرفة او الفهم هي الذي يقتضي المعرفة بالله عز وجل، لأن المنع هو القبض والعطاء هو البسط، وقد يكون المنع حسي وقد يكون المنع معنوي، كذلك قد يكون البسط حسي وقد يكون البسط معنوي. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بأخلاق الله عز وجل، فكان النبي عندما قالت فيه السيدة عائشة كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي فيه أوصاف الرحمن، تخلق بأخلاق الرحمن، يعني أن تكون فيك صفات جلال وفيك صفات جمال، تتخلق بصفات الجلال وتستعملها للكفار، وتتخلق بصفات الجمال وتستعملها مع المؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يؤثرون على أنفسهم مع المؤمنين ولكن مع المجاهدين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جئتكم بالذبح، يقول النبي ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار جليل ومع المؤمنين جميل، فهو عزيز جميل جليل في آن واحد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ لأنه تخلق بأخلاق الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا العبد الكامل هو الذي يتخلق بأخلاق الله ويتعامل مع العباد كل بقدره، لأنه لا يتعامل بنفسه ولا بشهواته ولكن يتعامل بالله ولله وفي الله. وعلشان كده النبي كان في الدعاء يقول ايه، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، او سلما، تنفع الروايتين سلما وسلما، لأن في القرآن قرأت كده وكده، سلما السلم والسلم ينفع الاثنين، القراءتين صح. لو سمعت الشيخ قال لك سلما صح، ولو سمعت الشيخ تاني يقول سلما ما تقولش التاني غلط، الاثنين صح. فيقول اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، سلما لأوليائك جمال، عدوا لأعدائك جلال، نحب بحبك من أحبك، الحب جمال، ونعادي بعداوتك من خالفك، والمعاداة جلال. فالله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون جميلا جليلا كما أنه هو جميل جليل، ولذا جعلك خليفته في الأرض، فجعل فيك صفات الجلال وجعل فيك صفات الجمال، عندك العزة والسطوة والقهر عايز تعملهم، فبدل ما تقهر بهم العباد الصالحين الطيبين المؤمنين يقهر بهم الكفار، يقهر بهم أعداء الله عز وجل، يقهر بهم الشيطان، يقهر بهم نفسك التي تمنعك عن الله. فهمت إزاي؟ يبقى تستخدم كل الأسلحة التي خلقها الله فيك، لا تعتبرها كلها أعداء ولكن بعضها، الكل موصل، الكل موصل إلى الله دون أن تشعر، يريد أن يوصلك إليه بكل شيء ويتعرف عليك في كل شيء سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا بقية الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.